بالله من الشيطان الرجيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يبقى فيه بقى مقرنين في الأصفاد أدي لاحظ والسرابيل من قطران أدي التانية وتغشى وجوههم النار. ايه تغشى وجوههم النار؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما تعرض لعصب أول ما يحافظ يحافظ على مين؟ على وجهه. ترتشي وعامل ايه الكذاب؟ إذا الوجه ده هو أشرف حاجة الواحد ايه؟ قال لك شوف بقى النار هتيجي على مين؟ ولذلك يجي في آية ثانية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ طب ده الوجه اللي بصونه عن أي أذى. أقوم أني أتقي العذاب بوشي عشان يدفع عني يا إيه ده؟ يبقى عذاب شكله إيه ده؟ بقى الوجه اللي إحنا بنعمل إيه؟ بنحافظ عليه يقول تغشى وجوههم النار. مع أنني بعمل إيه؟ بحافظ على الوجه، أي حاجة فيه الأول الإيه؟ قال لك لا ده تغشى وجوههم النار، لا مش عكس ده تشتد عليهم لدرجة إنه عايز يحوش العذاب بوشه. عذاب إيه ده شكله؟ إذا أنت فيه وسائل إحساس شتى. أنت بتقول الوجه قال لك ده فيه إحساسات مش متعددة. ولذلك الإحساسات هيقول لك كلما إيه؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لأن إذا نضجت الجلود مادة الحس انتهت. يقوم يقول لهم نجيب لكم جلود تانية علشان تفضل العذاب إيه؟ العذاب مستمر ليذوقوا العذاب. وهناك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. بيقول قول لي حالته تبقى ايه دي اللي بيتقي العذاب بوجهه ده يبقى العذاب شكله ايه؟ وهنا الآية الثانية بيقول ايه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله تبقى الوجه جاي كم مرة بيهين فيه كم مرة؟ تغشى وجوههم النار يتقي بوجهه سوء العذاب يسحبون في النار على ايه؟ على وجوههم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت. لا ليجزي الله كل نفس ما كسبت. اذا الحق سبحانه وتعالى وحيقول ايه؟ لا ظلم اليوم ظلم، مش كده بعدين؟ ان الله سريع الحساب. في حته ثانيه هناك لا ظلم اليوم، يعني واحد اصل في ساعه العقوبه والواحد يتخيلها ويتصورها العاطفة تخلي المعاقب يصعب عليك. أم قال لي اوعى تحط دي ما في الظلم ما جبناش له دي كلمة، يبقى شوف الجريمة اللي عملها ايه؟ يعني قارن دي. ولذلك احنا كنا قلنا ان من اسباب استشراء الجرائم ايه؟ تأخير العقوبات عن الجناية. لأن تأخير العقوبة عن الجناية بتيجي العقوبة والجناية باهتة في نفوس الناس. إنما لو أنها في ساعتها كده كانت تبقى مقابلة باتنين نشوف عمل إيه. مش تقول لا أنت هتموته وتعدمه وإزاي تعمل مش عارف، ما تشوف هو عمل إيه. بقى أنت تلومني على أنني باخده بحق ولا تلوموش على أنه أخد المسألة الأولى بباطل؟ إزاي الكلام ده؟ مين قال؟ تيجي بقى إذا فالجزاء أمر طبيعي في الوجود. حتى أن الذين لا يؤمنون بإله ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم هم نفسهم عملوا إيه؟ عملوا قوانين الجزاء، جريمة وعقوبة. اللي مش مؤمنين بإله يبقى إذا ليس الأمر بدعا في إن نعمل جزاء. ما كانش فيه جزاء يبقى اللي خد راحته في الدنيا كده ومشي على حل شعره ايه؟ يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ ويبقى مين اللي خد مقلب بقى؟ اهل القيم يا عين خدوا مقلب. يبقى دوك خد حظه ايه ولا فيش ايه؟ يبقى لازم ضروري من الايه؟ من الجزاء. ولذلك قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سوره الكهف مثل الانسان الممكن من الله بأسباب قوية يستطيع بها أن يسيطر، قلنا حتى إذا بلغ إيه؟ المغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. انت بقى ايه واخد كارت يسموه كارت ايه؟ شوف انت بقى كل واحد عليك. اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم ايه حسنا. طب هو قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ام قال والله انا هاخد الاثنين هاخد ايه هاخد الاثنين اعذب واتخذ حسنا. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء وسنقول له من امن. يبقى اذا قال يبقى خد الاثنين. ما قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال له انا هاخد ايه الاثنين. اللي كده هنعمل كده واللي كده يبقى قانون الجزاء قانون مرئي ولا لا؟ تعالى كده في الابناء الواحد بيربيهم وبيحبهم وعمال بيدفع الدم عشانهم انما بيعاقب ولا ما بيعاقبش؟ بيعاقب. انما عقوبه مين؟ عقوبه المحب عقوبه الوالد. اي الواحد ياخد ابنه ويقول له للطبيب اقطع صبعه ده ولا اعمل له الجرح ده ولا مش بيحصل. يبقى اذا الجزاء امر طبيعي. وما دام الجزاء امر طبيعي يبقى ما فيش ظلم في الجزاء. ان نظرت الى ظلمك للجزاء العنيف يبقى شوف الجريمه العنيفه علشان فيه. وكلمة ليجزي الله كل نفس بما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. كل نفس يبقى خدت مين؟ المؤمن والكافر. طب ايه ما كسبت؟ ما هو الكسب اولا؟ الكسب هو ان تأخذ زائدا على اصله. انت جبت سلعة بعشرة وبعتها بكيلوين بخمستاشر يبقى الكسب انك انت خدت زائد على مين؟ على الاصل. سمى ربنا هذه العملية لانك انت لما تحرم نفسك في الدنيا من شيء هتاخد ايه؟ اكثر منه. طب ما هو بقى بلا من كسب سيئة؟ ثم قال لك كان الاصول هنا في اكتسب لها ما كسبته. لما يجي في التقابل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى اكتسبت ليه؟ قال لك لان الكسب كسب طبيعي انما الاكتساب فيه افتعال. الاكتساب فيه ايه؟ فيه افتعال. طب امال ايه بقى بلا من كسب سيئه سماها كسب ليه ما قالش اكتسب مثلا؟ نقول له لان فيه فرق بين واحد يعمل السيئه ويزعل اللي عملها وواحد يعمل السيئة وينبسط يقول له اما السهر الذي يلا ليسعر يا سلام اهو ده عملها كسب عملها ايه كسب. نقول له ده بقى ربنا يسميها كسب سيئة الذي يفرح بعمل الايه السيئة. انما اللي ينادم على السيئة قال ربنا عليه انما التوبة على الله الذين يعملون السيئة ثم يتوبون من قريب. ما يقعدش يفرح بقى ويعمل اسوه بقى ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. يبقى اذا كسبه جاهيه تتخذ الاثنين، كسبه اللي هي الاعمال الصالحه وكسبه اللي هي الفرح بالاعمال مين؟ السيئه. ان الله والجزاء عايز حساب والحساب عايز ميزان. طب ميزان ايه؟ ما احنا مأمنين ربنا يعني بالله علشان يبقى قدامنا كده. يقول له هتقول له ده 2 كيلو يقول له خلاص مصدقك يقول له لا استنى بس استنى نمشي. يبقى معناها ايه؟ ده إقامة الحجة. إقامة الحجة ما دام ميزان. ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت انخفت تلاقي هنا القسمة العقلية في الميزان مش تامة. لأن مرة ثقلت ومرة خفت. طب وإذا تساوت؟ مش موجودة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة ايه؟ وأما من خفت موازينه فأمه. طب يا رب واللي تساوت يبقى هنا عايزين ضروري حاجة. أهي دي فسرتها سورة الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت ايه؟ لم يدخلوها وهم ايه؟ لأن رحمة الله سبقت ايه؟ فهي المرجح. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. شفنا ايه؟ ما دام هيجزي يبقى الحاسب يبقى في ميزان. وميزان ليه؟ يبقى لان احنا مش مامنين ربنا ما المسائل خلاص انتهت. لا يا فاعل تبقى كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبه.

لينذروا؟ قال لك اه. طب الانذار معناه ايه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمنه عشان يبقى له فايدة، يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فبتنذرني، وكذلك التبشير تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم يأتي، ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ينذروا به. قال طب ما هو يبشروا ايضا البلاغ خير. اما قال لك لان اصلا البشاره دي مش عايزه حاجه الا الخيبه في اللي حي ايه؟ الخيبه في اللي حيقع، لان اللي عمل خير ده يعني خلاص. انما الخيبه في مين؟ في اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي للانسان من ارتكاب اي عمل تذكير به نعمه. التذكير دي لما تيجي تقول لابنك ايه؟ ذاكر يا ولد. ده لما تسقط يا ابن الاساتذه يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيك واهلك يظنوا عليك واهلك. ساعه ما تيجي تقول له كده تبقى دي نعمه برضه انك انت بت ايه؟ انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضه زي ما قلنا كده يحبوا يستدركوا على كلام الله، يقول لك في سوره الآلاء، سوره الآلاء اللي هي سوره الايه؟ الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد كل حاجه يقول فبأي ايه؟ آلاء. بيسألك يعني يقول لك طب النعمه دي انت خلق الانسان من ايه؟ من صلصال كالفخار، وخلق الجنه من مارج ايه؟ من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دي نعمه. بيسأله يقول له طب الله دي رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، طب دي تكذبها دي؟ فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلى، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان؟ طب كل من عليها فان، التي تبقى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ايوه اقول له احذر الدنيا دي مش دايما يا ابني، ده حفيوت. يبقى نعمة ولا لا؟ يبقى نعمة اللي قلت له عليها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الايه؟ ذو الجلال والاكرام. يبقى مش فاهمينه كده، انما الباكي هيقعد يحسب. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يسأله من في السماوات والايه؟ والارض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان. بقى هنفضلكم يعني؟ طب بقى هيفضلكم كلام يخوف ولا لا؟ يقول فبقى ما انا بخوفه، يبقى بخوفه عشان يحتاط لي. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ويقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فباي الاء ربكما نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وبرضه يقول بعدها فباي الاء ربكما. ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني، يبقى بينبهني على انني ايه؟ ما اعملوش ان شاء الله. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. طب ده دي لسه هتحصل، طب اي الاء ربك؟ كل بقول لك على اللي هيحصل اهي دي الايه؟ دي كلها الايه؟ كلها النعم. طب ينذر به. يبقى اذا ساعه ما تبين للانسان مهبه العمل السيء الانذار ده، يبقى كانك تقدم اليه نعمه وتسدي اليه ايه؟ وتسدي اليه جميلا وايه؟ ومعروفا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. اله واحد. اما هي القضيه القمه، قضيه الايه؟ القمه. اله واحد بنصدر كلنا عن امره، لان اللي بيخلي الناس تختلف ايه؟ لان المهم ان تتضافر حركه الاحياء وتتساند مش ان تتعاند. انت بتعمل حاجه ايه وجالك يهديها، يبقى باسمك بتتعامل مع حركتك بتعامل ايه؟ متى يبلغ البنيان يوما ترى اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يبقى اذا مهمه الحياه ان نعمل حركاتنا ايه؟ ومواهبنا تتعاضد مش تتعارض. الموهبه دي تعضد الموهبه الثانيه، مش انها تفضل ضده. لما المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مجتمع ايه؟ يبقى كله متحرك في اتجاه واحد بس لانه من اله وامر واحد، مش انت خدت عند دي. ولذلك ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق، مش كده ولا لا؟ وما كان معه من اله، اذا لو كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. ولذلك هناك لما ضرب المثل قال لك يا اخي حال الالهه، يا ريتهم الالهه هيبقوا يتفقوا ويعملوا هدنا مع بعض، يقول له انت خد دي وانت خد دي وانت خد دي وانت خد دي وانت تبقى للسماء وده للارض وده مش عارف ايه وبتاع، ده متشاكسون. ضرب الله مثلا ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، مش شركاء متفقين حتى، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ عبد ماليش الا سيد واحد، وعبد له 10 اسياد شركه فيه، وكل واحد من الشركاء مختلف مع المين. شوف التبديده بقى اللي تحصل. هذا بلاغ للناس. اذا قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من سمعه من لم يسمعه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها واداها. عشان ايه؟ لمن لم يسمعها، عشان تفضل سلسله البلاغ ايه؟ متصل. اذا فاذا لم يبلغ قوم، يبقى الوزر على مين؟ لا مش على القوم، على من لم يبلغ. ما قال له انت ما خدتش شرف التبعيه لرسول الله، ده شرف التبعيه لرسول الله انك محمد ما حمل الانبياء السابقون من بعد رسلهم. اللي يعلم حكمه يبقى نبي، بيبلغه. ولذلك مطلوب منه ما طلب من الرسول. هو قال له ايه؟ لتكونوا شهداء، لا لتكونوا ويكون الرسول يبقى شاهد انه بلغكم، فبقي عليكم ان تبلغوا مين؟ ان كنت تبلغوا الناس. يبقى كلمة هذا بلاغ للناس، اللي يسمعها منه يبقى يعرف حكمي مين، يبلغه. ولما تعرف حكمه وتبلغه يمكن اللي تبلغه ينتفع باكتر منك، يمكن انت خدت الحكم ولا عملتش به، يمكن هو لما يسمعه يعمل وب مبلغ ايه؟ اوعى من سامع. ولذلك بقول لك اياك انك انت تخلط بين المعلومات تقال لك وبين سلوك من يقولها لك، مالكش دعوه بيها. خذ بعلمي ولا تركن الى عملي، واجني الثمار وخلي العودة للنار. وخلي العودة للنار. يبقى هذا بلاغ. فمن امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من البلاغ عن الله فليحمل هذا البلاغ لمن يليه، لتظل الرسالة موصولة. ولذلك أجد كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم واخدين مهمة الأنبياء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، لأن البلاغ اللي جاي ده جاي من الله على الرسول، والرسول أمين في تبليغه، ولا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة، إنما التضارب ينشأ من اختلاف الآمر أو من عدم حكمة الآمر. وليعلموا أنما هو إله واحد. كلمة واحد دي لا، علشان احنا قلنا في الأول ما تكلمنا كلمة واحد عشان تمنع الشرك، واحد يعني ما فيش أفراد زيه، إنما أحد الناس فاهمينها أنها مرادفة، الواحد الأحد، نقول له لا ده الواحد لها معنى وأحد لها معنى، واحد يعني ما فيش زيه، إنما أحد مش مركب من أجزاء، ملوش أجهزة يعني، ملوش إيه أجهزة، ليه؟ قال له لأنه لو كان ذا أجهزة لكان في ذاته محتاجا إلى أبعاضه. يبقى البعض ده محتاج لده، القلب محتاج للرئه، والرئه محتاجه للمش عارف الايه، يبقى ذاته محتاجه، يبقى ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. نعم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به

قضية موثوق منها، لأنه لولا الوثوق منها لما حرك عقلك لتتذكر، ولا حرك عقلك لتبحث، ولا حرك عقلك لتقارن. فإن الإنسان إذا ما ذهب لشراء سلعة من السلع ثم جاء البائع فعرض كل شيء يقول له تيقظ للفتنة، شوف 100% بدليل انها كذا، اعمل عقلك، شوف ده ما بتكشش، ده ما بتكرمش، اذا عمال بينبه فيك المقاييس، ولو كان غشا لما نبهك الى المقاييس. اذا بينبهك المقاييس ويقول لك رد بالك، دي كذا دي كذا دي كذا، ولو كان غشا لكلفت لك الامر كلفته. اذا لما يقول لك يتذكر اولو الالباب، واثق سبحانه انك اذا حركت عقلك للفهم وحركت عقلك لاختيار بين البدائل فلن تجد الا ايه، الا هذا الشيء. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى سورة اخرى من سور القرآن. هذه السور تتكلم عن حاوي البلاغ الذي يعبي الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليتذكر أولو الألباب.